والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب حد المسكر، أي الذي ينشأ عنه السكر، وهو اختلاط العقل. كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام، وهو خمر، وهو خمر من أي شيء كان، لقوله عليه الصلاة والسلام: كل مسكر خمرا وكل خمر حرام، رواه أحمد وأبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فقد سبق أن تكلمنا عن الحدود التي تتعلق بالعرض، وبعد ذلك تكلم المؤلف رحمه الله عن الحد الذي يتعلق بالعقل، ذلكم أن الإسلام جاء بحماية الضروريات الخمس، وهي الدين والنفس والعرض والعقل والمال. فتبين ما يتعلق بحماية الدين وما يتعلق بحماية النفس وما يتعلق بحماية العرض، وأما ما يتعلق بالعقل فهو حد السكر. السكر هو اختلاط العقل، بمعنى أن الإنسان يصير سكرانا، أي مختلطا عقله. والعقل نعمة من الله جل وعلا امتن بها على الناس وميزهم بها على البهائم والحيوانات، وبها صاروا أهلا للتكليف وتوجيه الخطاب إليهم. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يعتدي على عقله بتعاطي ما يزيله، فإن زال من دون تعاطي الإنسان لما يزيله سقط عنه التكليف وسمي مجنونا، ولا يؤاخذ على تصرفاته. فالفارق بين الإنسان والبهيمة هو هذا العقل. فالإنسان إنسان بعقله، وبدونه لا فرق بينه وبين بقية البهائم. وعلى هذا جعل الشارع حدا لمن اعتدى على العقل، يؤدب بهذا الحد لجرأته على تفضيل البهيمية على الأدمية. العقل جوهرة منحها الله للإنسان وألزمه بها التكاليف، وصار أهلا لأن يكون خليفة في الأرض ويستثمر خيراتها على وفق ما جاءه من تنظيم إلهي. فإذا اعتدى إنسان على عقله حد، والاعتداء على العقل يكون بالسكر، أي بتعاطي ما يسكر، ومعنى يسكر أي يخلط العقل ويجعله غير سليم وغير قائم بوظيفته التي وهبها الله للمرء. يقول المؤلف رحمه الله: كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام، وهو خمر من أي شيء كان، لقوله عليه الصلاة والسلام: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. إذا تعاطى الإنسان مادة تزيل العقل ففعله هذا محرم وجريمة، ولو كان الذي تناوله قليلا لا يخلط، ولو شرب كثيرا لخلط، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. الفرق البرميل، يعني إذا كانت نسبة الإسكار 1% أو 1 بالألف في هذا الشراب فلا يجوز تعاطيه، لا يجوز شربه صيانة للعقل وحماية للعقل. لماذا؟ لأن الإنسان إذا سكر لا يتورع عن عمل أي شيء، فقد يقتل وقد يسرق وقد يزني وقد يزني بمحرمه وقد يفعل وقد يشرك. ولهذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم أم الخبائث. ورجل عرض عليه القتل فأبى، فعرض عليه الزنا فأبى، فعرض عليه الخمر فقال هذا أخف فشرب، ثم زنى وقتل. لأن هذه المادة تسلب منك العقل فتصير كالمجنون، فكيف يسعى في جنون من عقل؟ الإنسان الذي وهبه الله جل وعلا نعمة العقل وأكرمه بها كيف يطلب الجنون؟ كيف يفضل الجنون على العقل؟ هذا هو واقع حال من يتعاطون هذه المادة، المادة الخبيثة. كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام، وهو خمر من أي شيء كان، من عنب أو شعير أو تمر أو لبن أو قمح أو من المواد الجديدة التي هي أخبث وأطم وأضر من المواد التي ذكرناها، المخدرات، الفتاكة بالأمة التي تدمر الأجيال والشعوب وتحول الأمم إلى مريضة هزيلة ضعيفة الإرادة والعمل. فكل ما يغطي العقل فهو خمر، سواء كان شراب أو حبوب أو دخان أو صعوط أو مشموم، فكل ما يزيل العقل فهو خمر، لأن الخمر ما خامر العقل، أي غطاه وستره. من أي مادة صنع وبأي اسم سمي؟ فلو سمي بأسماء أخرى غير الخمر فلا يجعله حلالا. سموه بيرة أو سموه نبيذ أو سموه بأسماء أخرى هو هو، ما دام أن فيه نسبة من الإسكار فإنه ممنوع ويعتبر خمرا ولو كان مادة جافة أو حبوب أو غيرها، أو كان يعطى عن طريق الحقن ونحوها، لقوله عليه الصلاة والسلام: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وفي لفظ: وكل مسكر حرام. ولا يباح شربه، أي شرب ما يسكر كثيره، للذة ولا لتداو ولا عطش ولا غيره، إلا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره، أي غير الخمر، وخاف تلفا لأنه مضطر، ويقدم عليه بول وعليهما ماء نجس. قال: ولا يباح شربه للذة ولا لتداو ولا عطش ولا غيره، يعني أن المسلم لا يجوز له أن يتعاطى الخمر لا للتلذذ بطعمه ولا للتداوي، فإن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها، ولا لعطش ولا لغير ذلك، إلا لمسألة واحدة: لو أن إنسانا غص، يعني إن سد فمه حلقه بلقمة ولم يوجد عنده ماء فيخشى عليه أن يهلك، فإنه إذا لم يجد عنده إلا الخمر فيأخذ منه قدر ما يدفع به هذه اللقمة فقط. أو إنسان أشرف على الهلاك ولم يجد ماء فيأخذ قدر ما يسد به رمقة، يعني يبل به حلقة، هذا فقط، وهذا للضرورة خوف الهلاك والموت، إذا لم يجد شيئا من السوائل غير هذه المادة. والخمر حرمه الله بكتابه، وحرمه النبي صلى الله عليه وسلم بسنته، وأجمعت الأمة على تحريمه، فلا خلاف بين المسلمين في تحريم هذه المادة. كان العرب في الجاهلية يتعاطون الخمر ويشربونه، ولما جاء الإسلام وكان كثير من الناس قد اعتاد شربه لم يأتي التحريم قاطعا، وإنما تدرج. فجاء أول ما نزل في ذلك بيان أن فيه إثم كبير ومنافع للناس، وأن إثمه أكبر من نفعه، ففكر كثير من الناس قالوا: ما دام أن إثمه أكبر من نفعه فلا نريده، فتركوه، وبقي أناس يتعاطونه. ثم جاء بعد ذلك النهي عن تعاطيه قرب الصلاة، وجاء النهي عن الصلاة أثناء السكر في قوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فصاروا يفكرون كل من أراد أن يسكر قال أخشى أن يأتي علي وقت الفريضة القادمة وأنا لم أصحو، فتركه قسم آخر. وبهذا لم يبقى إلا أقلية ممن يتعاطونه، فنزلت آية حرمته في 9 مواضع منها، وهي قول الله جل وعلا: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم مناديه ينادي في الطرقات أن نزل تحريم الخمر، فسرعان ما بادر الناس الذين يوجد عندهم شيء من بقاياه بشق أوعيته وإراقتها في الطرقات استجابة مباشرة: ما دام أنه محرم لا نريده، رجس ومن عمل الشيطان، والله تعالى يقول فاجتنبوه، ويقول لعلكم تفلحون. هذه 4 أدلة: أولها أنه رجس، وثانيها أنه من عمل الشيطان، وثالثها أن الله تعالى يأمر باجتنابه، وهذا نهي عن القرب منه، والأمر الرابع أنه ينافي الفلاح، فالذي يتعاطاه لا يفلح، ومعنى لا يفلح أنه خاسر. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، فهو سبب للعداوة وسبب للبغضاء، وما كان سببا إلى محرم فهو محرم. ويصدكم عن ذكر الله، وما كان سببا للصد عن ذكر الله فهو محرم. وعن الصلاة، وما كان سببا للصد عن الصلاة فهو محرم. فهل أنتم منتهون؟ وهذا استفهام بمعنى الأمر، بمعنى انتهوا. فهذا هو الدليل التاسع. وجاء في السنة الحديث الذي مر بنا: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وقوله عليه الصلاة والسلام: لعنت الخمرة من 10 أوجه: بعينها وعاصرها ومعتصرها وبائعها وشاريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه وشاربها وساقيها. والذي يسكر واحد، والتسعة الآخرون لعنوا معه لأنهم أيدي مساعدة لتحضير العملية وإيجاد السكر في هذا الإنسان، وما كان وسيلة إلى المحرم فهو محرم. فالذي يزرع عنبا لأجل أن يبيعه على الخمارين ملعون، والذي يأتي بالعنب ويبيعه على الخمارين ملعون، والذي يشتغل عند الخمار ملعون، والذي يقدم الخمر لمن يشربه ملعون، والذي يأكل قيمته ملعون. فلماذا؟ لأجل أن لا يوجد يد متعاونة مع السكران، فينسد الباب عليه ولا يجد خمرا، وحينئذ لا يسكر. هذا هو دينه. إذا حرم شيء حرم الطرق الموصلة إليه، لأنه يريد من الناس أن يعيشوا في سلام، وفي أمن واطمئنان وراحة من الجرائم والمصائب. والخمرة أم الخبائث، لأن الإنسان إذا سكر لا يتورع عن أن يعمل أي عمل كان يتورع منه يوم أن كان عاقلا. قال ويقدم عليها بول وعليهما ماء نجس، يعني لو أن إنسانا وجد بولا وخمرا فإنه يشرب البول ولا يشرب الخمر. إذا وجد بولا وخمرا فلا يجوز أن يشرب الخمر. إنسان أشرف على الهلاك والموت من العطش ولم يجد إلا إناءين، إناء فيه بول وإناء فيه خمر، هذه المواد السائلة عنده، أيهما يتعاطاه؟ قال يتعاطى البول ولا يتعاطى الخمر، لأن البول قد يسبب له أمراض لكن لا يزيل عقله، وأما الخمر فتسبب له أمراض وتزيل عقله، وإذا زال عقله لا يتورع عن فعل الجرائم ويتعطل عن فعل الواجبات والفرائض التي فرضها الله عليه. ويقدم عليهما ماء نجس، فلو وجد ماء نجس، ماء وقعت فيه نجاسة، وبول وخمر، وإنسان عندنا موجود أشرف على الهلاك، ما الواجب عليه أن يشرب منه؟ قال يشرب من الماء النجس ولا يشرب من البول ولا من الخمر. وإذا شربه أي المسكر المسلم أو شرب ما خلط به ولم يستهلك فيه أو أكل عجينا لت به مختارا عالما أن كثيره يسكر فعليه الحد 80 جلدة مع الحلية، لأن عمر استشار الناس في حد الخمر فقال عبد الرحمن اجعله كأخف الحدود 80، فضرب عمر 80 وكتب به إلى خالد وأبي عبيدة في الشام، رواه الدارقطني وغيره. يقول لو أن إنسانا شرب مسلما شرب مسكرا أو شرب ما خلط به أو ما خلط به ولم يستهلك فيه، كما لو أكل عجينا مخلوطا بخمر عالما لذلك ومختارا، فإنه يحد حد السكر، لقوله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فاجلدوه، وجلد النبي صلى الله عليه وسلم 40. فرأى عمر رضي الله تعالى عنه أن 40 لا تكفي، فاستشار الصحابة رضي الله تعالى عنهم في ذلك، فأشار عليه عبد الرحمن ابن عوف أن يجعله كأخف الحدود 80، وهو حد القذف. وقال علي رضي الله تعالى عنه إذا سكر هذا وإذا هذا افترى فحدوه حد المفتري، يعني القاذف، وهو 80. فأجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على جلد السكران 80 جلدة. فإذا أن إنسانا تعاطى مسكرا باختياره غير مكره وهو يعلم أنه مسكر فإنه يحد، أما إذا كان تعاطى الشيء وهو يجهل أنه مسكر فلا حد عليه، أو تعاطى شيئا مكرها فإنه لا يحد في هذا لعدم اختياره. فإن لم يعلم أن كثيره يسكر فلا حد عليه ويصدق في جهل ذلك. قال فإن لم يعلم أن كثيره يسكر فلا حد عليه، يعني لو أن إنسانا شرب شيئا ليس مسكرا لكن كثيره يسكر وهو يجهل أن الكثير يسكر، فلا يحد لهذه الشبهة. وأما إذا كان يعلم أن كثيره يسكر وتعاطى القليل ولم يسكر منه فإنه يحد حد السكر. ويصدق في جهل ذلك؟ قال يصدق إذا ادعى الجهالة، أما إذا كان يعلم أنه لا يجهله فلا يصدق. وعليه 40 مع الرق عبدا كان أو أما. قال إذا كان الذي سكر هو عبد أو أما فإنه يجلد 40 جلدة، نصف ما على الحر. ويعزر من وجد منه رائحتها أو حضر شربها، لا من جهل التحريم، لكن لا يقبل ممن نشأ بين المسلمين. قال ويعزر من وجد منه رائحتها، يعني من شمت فيه رائحة الخمر ولم يرى عليه السكر فإنه يعزر ويؤدب بما يراه الحاكم مناسبا لحاله. كذلك يعزر من يحضر من يشربها اشربها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبه لخطر هذا وأخبر أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب فيها الخمر. فمجرد جلوسه مع الذين يتعاطون الخمر يؤدب عليه ويعزر ولو لم يسكر، لأن الواجب عليه إنكاره، وأقل درجات الإنكار الإنكار بالقلب، وهو البعد عن هذا المجلس والمكان الذي يتعاطى فيه هؤلاء هذه المادة الرديئة التي توجب الحد. قال لا من جهل التحريم، فالإنسان الذي لا يدري ما حكم شرب الخمر لا يحد، لكن لا يقبل ممن نشأ بين المسلمين. فالإنسان الذي نشأ بين المسلمين ويدعي أنه يجهل حكم شرب الخمر لا يقبل منه، وأما الذي نشأ في بلاد الكفار ولا يعلم الأحكام فقد يقبل منه، لكن الذي نشأ بين المسلمين فإن تحريم الخمر من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، فإذا قال أنا لم أعلم أنه حرام فيقال لست صادقا في هذا، فيؤدب ويعزر بما يراه الحاكم مناسبا لمثل فعله. ويثبت بإقراره مرة كقذف أو بشهادة عدلين. بما يثبت السكر؟ قال بالإقرار أو بشهادة عدلين. فإذا أقر الإنسان أنه شرب خمرا فإنه يحد بإقراره، أو أتانا اثنان وشهدا أن فلانا قد شرب ما يسكر أو أكل ما يسكر ونحو ذلك، فإنهم إذا كانوا عدولا تقبل شهادتهما. ويحرم عصير غلا وأتى عليه 3 أيام بلياليها. بعد هذا ذكر بعض المسائل المتعلقة بذلك. قال لو أن إنسانا عنده عصير عنب، عصير العنب من الشراب المفضل، فإذا مضى عليه 3 أيام فإنه في العادة يبدأ فيه التخمر ويبدأ فيه الغليان، فيحرم بعد ذلك إذا مضى عليه 3 أيام الذي يبدو على سطحه ويظهر له صوت هو صوت التخمر والغليان، بمعنى أنه يطيش إذا غلى واشتد وقذف بالزبد، فإنه يحرم تعاطيه ولو كان لا يسكر، لكن هذه بوادر الإسكار والكثير منه في العادة يسكر. هذا في عصير العنب الذي لا يستعمل في برادات أو ثلاجات أو يضف إليه مواد حافظة، أما في مثل زماننا هذا فإنه تضاف مواد حافظة لعصير العنب وقد يبقى سنة، أو يوضع في برادات أو ثلاجات ونحوها ويبقى أيضا أكثر من الثلاثة الأيام. لكن إذا لم يكن في برادات أو مواد حافظة تضاف إليه فإنه لا يجوز تعاطيه بعد الثلاثة الأيام، ومن علاماته أنه يبدو غليانه، فإذا بدا غليانه إذا غلى واشتد وقذف بالزبد فلا يجوز، سواء كان عصير عنب أو ماء شعير أو ماء قمح أو تمر أو لبن ونحو ذلك. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغراق اللبن بعد ثلاث، وهذا في اللبن الذي لا يستعمل في البرادات ونحوها، لكن الآن نجد اللبن يبقى أسبوعا أو أكثر وهو لا يتغير طعمه ولا يتأثر. ويكره الخليطان كنبيذ تمر مع زبيب، لا وضع تمر أو نحوه وحده في ماء لتحليته ما لم يشتد أو تتم له ثلاث أيام. قال ويكره الخليطان كنبيذ التمر مع الزبيب، يعني أن يخلط نبيذ تمر مع نبيذ زبيب فخلطه يسرع في غليانه، بخلاف ما لو كان كل واحد منهما مستقلا فإنه أكثر في التأخر بحيث يبقى إلى ثلاثة أيام. فإذا وضع تمر وحده أو زبيب وحده فإن هذا لا بأس به إلا إذا اشتد قبل الثلاث أو تم له ثلاث ليال بأيامها فإنه لا يتعاطى، لأنه في العادة عرضة للإسكار. هذه مسائل مهمة في قضايا معاصرة في زمننا هذا خاصة، وأن بعض الناس يرى في بعض البلاد توفر هذه المواد كبقية المشروبات الأخرى، ومع الأسف أنها تباع كما يباع الماء وكما تباع العصيرات ونحوها من دون غضاضة أو حياء أو أدب مع الله جل وعلا. فلو أن إنسانا ذهب إلى تلك البلاد ورأى هذه فإنه لا يكون في حل من تعاطيها أو الجلوس مع شاربيها أو الأكل على مائدة توجد فيها هذه المواد. الواجب عليه الإنكار والقيام عن هذه الأمور بما أوجب الله عليه من نصح هؤلاء وبيان حكم وضرر هذه المادة وما يترتب عليها من عواقب وخيمة تتعلق بذاته وتتعلق بأسرته وتتعلق بمجتمعه. وأقل درجات الإنكار هو الإنكار بالقلب، وهذا يتحقق في عدم مجالسة هؤلاء، فإن بقي معهم ولم ينكر فإنه يخشى أن يصيبه ما يحل بهم من عقوبات عاجلة غير العقوبات الآجلة التي تقع عليه عندما يحاسب على مثل هذا العمل. يقول السائل إذا أن إنسانا عطش ولم يجد شيئا إلا الخمر ولم يغص لكنه عطش، فهل له أن يشرب الخمر؟ نقول نعم، إذا أشرف على الهلاك ولم يوجد عنده من الموائد السائلة غير الخمر جاز له أن يشرب ما يسد رمقه كالميتة، إذا لم يجد الإنسان طعاما يأكله وخشي وأشرف على الهلاك فإن له أن يأكل من الميتة ما يسد به رمقه. وإن كان المؤلف رحمه الله لم يذكر هذه المسألة لكنها في معنى من غص، لأن معناه مع أنه أشرف على الهلاك. نسأل الله جل وعلا أن يغنينا بحلاله عن حرامه وبطاعته عن معصيته وبفضله عن سواه، كما نسأله جل وعلا أن يطهر مجتمعات المسلمين من مثل هذه الأوبئة الرديئة، وأن يصون المسلمين عن التردي في مهاوي الردى في كل صغيرة وكبيرة، كما نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.